قال لا تقربه، فرد على رسول الله فقال اعرف به الناضح اجعله كرشه. وحديث البراء هذا هو صحيح لكنه مرسل، وصح مرسلاته هو مرسل ابن المسيب كما قال ابن حزم. وبعض الباحثين قد يعني أشار إلى اضطراب الحديث، والاضطراب لابد فيه من مساواة الطرق، والطرق غير مستوية غير متساوية. والحق أنه وقع من الزهري فيه اختلاف واختلاط، نعم، ولكنه محمول على تعدد السماع. ابن عبد البر قال في هذا الحديث حديث ناقة البراء، قال وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول وجرى في المدينة به العمل. وقد زعم الإمام الشافعي أنه تتبع مرسيل بن مسيب فألقاها صحاحا، وهذا صحيح، وهذا من صحاح مرسيل بن مسيب. وأن الحكم في هذا الباب أن أهل المواشي يهتمون بمواشيهم في الليل، وأهل الزرع يعني يهتمون بزرعهم في النهار. وهذا بهذا نكون قد ختم الله لنا الدروس الليلة، جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم وشكر الله لكم، وأسأل الله جل وعلا جعل ذلك في موازين حسناتكم. لو في أسئلة رجاء أسرعوا بها لأن الوقت أزف. الله يرضى عنك يا هبة، أحسن الله عليك، جزيت الجنة يا أسماء، أبار الله بك يا أم الأبرار. لا أدري إن كانت خرافة أم لا، كنا نسمع من يقول أن هناك من يصيب الآخرين بالعين دون أن يقصد، فلهذا فيجب علينا أن نقول دائما ما شاء الله أو قل والله أحد. حتى الأم يمكن أن تصيب طفلها بالعين، لذا يجب أن تنصت القيان عندما يريدون شيء. نعم هذا صحيح، ليست خرافة لكن هذا صحيح، لأنه ممكن الإنسان دون أن يدري ويكون عائنا، يعني عينيه بردة كما يقولون، إذا نظر لشيء أتى به على آخره، فمثل ذلك لابد أن يبرك عندما يسمع أو يرى. نعم. اللهم تقبل منا الصالحات، اللهم أمين. رضي الله عنك أيها الصبر الجميل، رفع الله مقامك، اللهم اجعله دوما لله إخلاص الوجه الكريم. حقا من كانت له مآرب دنيوية سيرد على عقبه، ومن كان يصل لربي فإن الله يصل به إلى السماء، اللهم أمين. رضي الله عنك يا باشمهندس نعيم، أحسن الله عليك. أبا الوليد أنت تاج رأسنا، جزاكم الله خيرا. طيب الأسئلة انتهيت، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله كل خير. لقاؤنا إن شاء الله يكون مع الإفصاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم الأميرات الآن قلت لك اتصلي مع المشرفين يعني يجعلونك تصلين إلي مباشرة، اتصل المشرفة مدام الأمر ضروريا ومدام ملحا تواصلي معها.